صلي وسلم وزد وأنعم، صلي وسلم وزد وأنعم على الممجد ابن عبد الله، على الممجد ابن عبد الله. صلي وسلم وزد وأنعم، صلي وسلم وزد وأنعم على الممجد ابن عبد الله، على الممجد ابن عبد الله. من كان مثلي بغير زاد، من كان مثلي بغير زاد، يكون فضل الكريم زادا، يكون فضل الكريم زادا. صل وسلم وزد وأنعم، صل وسلم وزد وأنعم على الممجد ابن عبد الله، على الممجد ابن عبد الله. لأن فضل الكريم باد، لأن فضل الكريم باد على ذوي اليمن والسعادة، على ذوي اليمن والسعادة. صل وسلم وزد وأنعم، صل وسلم وزد وأنعم على الممجد ابن عبد الله، على الممجد ابن عبد الله. ربي تفضل على عبيدك، ربي تفضل على عبيدك برحمتك يا نعم الرحيم، برحمتك يا نعم الرحيم. صل وسلم وزد وأنعم، صل وسلم وزد وأنعم على الممجد ابن عبد الله، على الممجد ابن عبد الله. لأنني طالب لفضلك، لأنني طالب لفضلك، يكون حصني من الجحيم، يكون حصني من الجحيم. صل وسلم وزد وأنعم، صل وسلم وزد وأنعم على الممجد ابن عبد الله، على الممجد.